لا يفضل الإنسان أن يأخذ دينا للحج، إن وجد مالا فإن هذا مما يجب عليه في ماله. أما إذا كان الإنسان يأخذ قروض خاصة قروض مثلا ربوية أو فيها شبهة ربوية أو تورق، لا يستحب هذا. أما بالنسبة لجواز الإنسان أن الإنسان يأخذ دين قرض حسنة من شخص ليحج به، الجواز في هذا لا خلاف فيه. أما من جهتي الأفضل في هذا، الأفضل أن لا يستدين. لماذا؟ لأن الدين يبقى في الذمة، فلو مات الإنسان بقي في ذمته. أما العاجز لو مات ما بقي الحج في ذمته لعجزه، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمه. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. لكن لو ذهب الإنسان بقرض حسن، قرض ليس بحرام، فهذا لا حرج عليه ولا شيء، ويسقط عنه الفضل.